اللهم لك الحمد يا الله، لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه، لك الحمد من ذليل يطلب عزتك ومن فقير يطلب غناك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. الحمد لله الكريم الواحد المنان الماجد، لك الحمد يا الله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الحبيب العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين. لا إله إلا الله حبيب من دعاه، لا إله إلا الله حبيب من رجاه، لا إله إلا الله حسن الكلام وخير الختام. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، أحينا سعداء وتوفنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا ومعلم الناس الخير محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أشهد يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وصل عليه يا ربنا صلاة تنفعنا في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صل يا ربنا عليه صلاة تشفع لنا بها في الحياة وبعد الممات، واجمعنا به في جنتك وفي مستقر رحمتك. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وصحبك والتابعين لهديهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طاب سعيكم وطاب يومكم، وتقبل الله منا ومنكم في هذا اليوم العظيم، ونسأل الله أن يكتبنا في عليين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن التاريخ الإسلامي تاريخ عظيم، افترى عليه كثيرون وادعوا عليه ادعاءات لا أصل لها، ومن هذه الادعاءات الباطلة أن الإسلام ظلم المرأة، وهؤلاء الناس يعتمدون كثيراً على أن أمة اقرأ ذاكرتها ضعيف، وأن أمة اقرأ لا تقرأ، وأن كثيراً منا يعتمد على حسن نيته وسلامة طويته، كل منا يعتمد على أنه قد نوى الخير لله رب العالمين، فإسلامه خالص في قلبه نقي لله رب العالمين، يذهب إلى صلاته ويرفع دعواته لله رب العالمين، لا يرجو إلا الله والدار الآخرة. يعني أمة طيبة لا يعنيها كثيرا أن ترد على هذا أو ترد على ذاك، أما هم فقد اعتمدوا على المغالطات، واعتمدوا على آلة الإعلام والكتابات والإنترنت ونشر هذا بين الناس من لا يعرفون، وخاصة بين الشباب، فخاض الشباب في بحار عميقة ولم يستعدوا لها. الغرب شانئ لنا، كاره لنا، رغم أننا أكرمناه وأحببناه وما ظلمناه، وكان الإسلام خيرا لنا وله، وجاء الإسلام بالحنيفية السمحاء ونشر خيره في ربوع الدنيا، إلا أنهم سبحان الله يتصيدون بعض المواقف التي يظنون فيها الضعف، منها أن الإسلام ظلم المرأة وأنه لم يحررها وأنه قيدها بقيود عظيمة. انظروا كيف أن المرأة المسلمة لا بد أن يكون لها حجاب، فكأنه حجب عقلها، كأنه حجب قلبها، وأنها لا يصح أن تخرج من البيت إما إلى بيت زوجها وإما إلى قبرها. لا أدري من أين جاءوا بهذه الترهات ولا بهذه التفاهات، فليست دينا وليست صحيحة، وإنما تعالوا نقلب في كتاب الله وفي سنة حبيب الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنرى منارات إسلامية عظيمة، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، كيف عشنا مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام والحق حجة على الجميع. أيها الأحبة، زعموا تحرير المرأة وكانوا يقصدون بها إخراجها من حشمتها، إخراجها إخراج المرأة، تحرير المرأة بالنسبة لهم إخراجها من بيتها، إخراجها بعيدا عن تربية أولادها، إخراجها من حجابها، إخراجها من عفتها، وأن تتعلم المرأة كيف تنزل السوق وتجادل الرجال، كيف تغري الناس، كيف تتصيد المال ولو كان على حساب شرفها. هم يقصدون بهذا الحرية، لكن الإسلام حرر المرأة تحريرا حقيقيا. ففي الجاهلية، في الجاهلية التي كانت في جزيرة العرب، كانت المرأة حقيقة سلعة مقيدة، فكان الرجل إذا مات عن زوجته يقوم أكبر أبنائه فيضع عليها ثيابا من نصيبه، وهي ليست أمه، يعني زوجة أبيه، فتصبح المرأة ميراثا مثل المال، وهي جزء من ميراث أبيه، فتصير مخدومة عنده، تصير أمة، تصير في أحط الأماكن. وكانت قبل قليل زوجة أبيه، كانوا يستخدمون المرأة والعياذ بالله في الشهوات والمتع، فانتشر في مكة المكرمة بجوار بيت الله المحرم، بجوار بيت الله المعظم، انتشرت والعياذ بالله ذوات الرايات الحمر، بيوت معروفة والعياذ بالله لهذه الأعمال السيئة. إساف ونائلة، وهذا من أعجب أعمال العرب، إساف ونائلة. إساف شاب من اليمن، ونائلة فتاة يمنية من قبيلة عظيمة في اليمن، أحبها وأحبته وشاء أن يتزوج فمنعهما الأهل، فاتفقا أن يلتقيا في موسم الحج، إساف ونائلة يلتقيا في موسم الحج عند الكعبة المشرفة. سبحان الله، فاختلى بها واختلت به في جوف الكعبة، بعيدا عن أعين الناس، دخلوا إلى الكعبة وعارفين إن الكعبة من هو فضية، وصل بهم الحال والعياذ بالله إلى هذا الحد، في جوف بيت الله المحرم، والله عظيم والله كبير، ينتقم لنفسه بما يشاء حين يشاء، الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فمسخهما حجرين، مسخهما حجرين في داخل الكعبة المشرفة، وصاروا عبرة، صاروا عبرة، حتى جاء عمرو بن لحي وهو كما قال صلى الله عليه وسلم أوزر العرب، أكثر واحد يأخذ سيئات في العرب عمرو بن لحي، كان سيدا من قريش، ذهب إلى الروم والفرس فوجدهم يعبدون الأوثان والأصنام، فقالوا اصنعوا لنا مثل هذا، فكان أول من أدخل الأصنام في الجزيرة العربية. لما جاءت هذه الأيام ونسي الناس إساف ونائلة، وضعوا الصنمين، واحد على الصفا وواحد على المروة، وصاروا يتعبدون إليهما ولا يدرون ما خصتها. ألم أقل لكم الناس تتناسى، والأجيال القادمة إن لم نذكرها نحمل الوزر يا عباد الله، لأنه قبل يوم القيامة لن يذكر الله إلا قليلا سبحانه وتعالى. قبل يوم القيامة يا عباد الله تنتشر الغفلة بين الناس حتى لا يكون لله عبد ذاكر إلا قليل، إلا قليل حتى يقال في بني فلان رجل أمين، وتنتشر والعياذ بالله الموبقات بين الناس غفلة شديدة. لماذا؟ لأننا نغفل عن الذكرى والتذكرة، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصل الحال بالعرب أنهم عبدوا أصناما والعياذ بالله كانت قد عصت الله في جوف الكعبة. العرب كانوا يدفنون البنت حية، وهو من أبشع ما فعلوا، ولم يفعلها عمر بن الخطاب. بعض الناس يفترون على السيد العظيم الجليل عمر رضي الله عنه، يقولون كانت له بنت عندها 6 سنوات فدفنها حية وهي تمسح التراب عن لحيته، قصة لا أصل لها وهي موضوعة. إنما عمر رضي الله عنه ابنته حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفنهاش ليه؟ يفترون على كثير من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، العظيم عظيم، خيركم في الجاهلية، خيركم في الإسلام إذا فقهوا. لكن كان بعض العرب القساه إذا بشر بالأنثى كما قال ربنا جل وعلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا والعياذ بالله. إذا بشر بالأنثى، بشر بالأنثى سبحان الله، وقد تكون هي الخير، وقد تكون سببا في جلب الرزق إليه، قد تكون سببا في نجاته من النار كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب الذكور عصبية، يقول الولد يحارب، والولد يذهب للتجارة، والولد يدافع عنا، والولد، وقد يكون الولد وبالا على أبيه. إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الخير، ولا تدري من أي الأبواب يأتي. كانت المرأة مظلومة ومهضومة في الجاهلية، كانت لا تستخدم إلا في المتعة، لا تخرج ولا تتصدر ولا تتكلم ولا يسمع لها ولا تشهد المرأة ولا ترث ولا شيء أبدا في الجاهلية. فجاء الإسلام فعزها وأكرمها وحررها تحريرا حقيقيا. أول شيء جعل للمرأة شهادة مثل الرجل، كان ينفع واحدة ست تقعد تشهد أمام القاضي ولا يكون لها كيان ولا لها مال خاص ولا لها مملوكات ولا لها ميراث ولا لها. جاء الإسلام فجعل للمرأة ميراثا مثل الرجل، وجعل للمرأة شهادة مثل الرجل، بل إن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مات ما عنده من الذكور، 3 أولاد ماتوا ولم يبق له إلا البنات، كان يحبهن صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. شاء الله من حكمة الله، من حكمة الله ألا يبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بناته، منهم الزهراء الصغيرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أم أبيها وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب الكبرى ابنة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، هذه التي ضحت، وأم كلثوم ورقية، 4 بنات عظيمات، هن بنات حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجهن، زوج 3 قبل الإسلام، وطلقت من أزواجهن الكفار، وزوجهن بعثمان رضي الله عنه، وماتت زينب، ماتت زينب أولا، وحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عميقا، كانت تذكره بخديجة، كانت تشبه خديجة رضي الله عنها، ولنا مع خديجة وقفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بأن البنت رزقها كثير، وبأنها خير على أهلها، وبأنها قد يكون بسببها دخول الجنة، وكانت آخر وصية لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا البنات، كانت آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، قبل أن يخرج النفس الأخير، كانت وصية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة والطفل، اتقوا الله في الضعفاء، من كانوا تحت أيديكم، من كانوا تحت أيديكم من الضعفاء. كانت آخر كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم، من كان تحت أيديكم من أزواج. وكان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. كلمة واضحة، اتقوا الله في النساء، بل أكثر من ثلث الخطبة النبوية العظيمة في خطبة الوداع كان أكثر من ثلثها وصية بالنساء وحقوق النساء والمحافظة عليهن والسعي عليهن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير لقمة تضعها ليست ما تتصدق بها للمساجد، وليست ما تتصدق بها على الفقير المسكين المحتاج، إنما خير لقمة أحبتي في الله ما تضعها في فم زوجتك، ما تضعها في فم أبنائك في بيتك. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا ننظر في القرآن الكريم عن خير امرأة ذكرت لها سورة كاملة، سورة مريم، صفاها الله مرتين في آية واحدة في آل عمران، وكانت مباركة على أهلها لما وضعتها أمها، قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى كعادة الناس، ليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبلها الله عز وجل عنده، تقبل دعاء هذه الأم في ابنتها مريم، فصارت مريم سيدة نساء العالمين على الإطلاق في الدنيا والآخرة. أفضل امرأة على الإطلاق السيدة مريم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها. وصار لها في القرآن سورة كاملة وقصة كاملة، قصة مريم، وتتكرر ويذكرها الله سبحانه وتعالى بالشأن العظيم. مريم رضي الله عنها وذكرها الله من الصالحات القانتات، كذا أيها الأحبة ذكر الله آسية امرأة فرعون، امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فهي زوجة رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم، ويبني الله لها بيتا عظيما في الجنة، آسية، آسيا التي تبنت موسى عليه السلام وربت نبيا عظيما من أولي العزم من الرسل وحافظت عليه ضد طغيان فرعون. آسيا رضي الله عنها كانت المرأة المؤمنة مع أم موسى، أم موسى ذكرها الله أيضا بفخر وعظمة، وذكر الله دعاءها في سورة القصص، وبشرها الله في هذه السورة العظيمة ألا تخافي ولا تحزني، ألا تخافي ولا تحزني، يبشر أم موسى ويبشر مريم رضي الله عنهن أجمعين وصلوات الله عليهم أجمعين، ويبشر آسيا ويجعل لهم مقاما في الدنيا والآخرة. هذا في القرآن الكريم. ننتقل سريعا إلى سنة حبيبنا العظيم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. زوجته خديجة رضي الله عنها تزوجها وعمره 25 عاما شابا، ولم يتزوج قبلها ولم يتزوج عليها، كانت زوجته الوحيدة خديجة رضي الله عنها، رزقه الله منها الولد ولم يرزق من غيرها إلا ماريا، إبراهيم ابن ماريا المصرية. خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد تزوجت قبله مرتين. خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت أعظم سيدة أعمال في مكة المكرمة، وكان لها تجارة عظيمة، لكن بسبب عادات مكة كانت لا تستطيع أن تخرج لهذه التجارة، وبسبب الإغارة وبسبب القتل وبسبب الاغتيال لم تكن تستطيع أن تخرج وهي امرأة، فكانت تنتقي الأمناء، تدور على الناس الأمناء وتغير تغير تغير حتى تصل إلى الرجل الأمين فتعطيه تجارتها فيبارك الله لها، فكانت أعظم من يمتلك مال في مكة المكرمة، أكبر سيدة معها أموال كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمنا الكبرى وأم المؤمنين وزوجة حبيبنا وحبيبته رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. واختارت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما علمت أمانته وأمنته على تجارتها وأعطته أكبر قسم منها، فبارك الله لها وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفقت كل هذه الثروة على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهجيب لك لقطة أخيرة في عام الفتح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينما دخل الناس في مكة المكرمة سنة 8 بعدما انتشر الإسلام وأعز الله الدين، جاء فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا عشرات الآلاف داخلين إلى مكة. فكان أول حاجة قصدوها إيه؟ البيت الحرام. وكل واحد راح على بيته يشوف أولاده يطمن عليهم، وكثير منهم ذهب إلى الكعبة المشرفة. وكان أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيارة الكعبة المشرفة ذهب إلى قبر خديجة. ذهب إلى قبر خديجة وفاء لها وحرمة لها وأداء لحقها، وجلس عندها صلى الله عليه وسلم طويلا والناس يبحثون عنه. الأحداث تموج، فتح مكة والمساجلات والمجادلات، والناس يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترك كل شيء وذهب وجلس عند قبر خديجة حتى وجده الناس فلم يقم معهم، وإنما جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون لخديجة وهي ميتة، ووفى لها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حياتها وبعد مماتها. خديجة رضي الله عنها ذكرها النبي يوما صلى الله عليه وسلم، ذبح شاه فقال أعطوا هذه لصويحبات خديجة، امرأة كانت تزورهم، فقال هذه صاحبة خديجة أعطوها من هذا اللحم. فتضايقت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان التغيير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله تكثر من ذكر هذه المرأة، تكثر من ذكر خديجة، قد ماتت وقد أبدلك الله خيرا منها، إن كانت إلا امرأة قصيرة وقد أبدلك الله خيرا منها، لماذا تكثر من ذكرها يا رسول الله؟ تريد نفسها، قد أبدلك الله بنتا صغيرة بكرا بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، عائشة الثانية في رواية الحديث بعد أبي هريرة، أكثر من روى الحديث عائشة رضي الله عنها بعد أبي هريرة، وبعدها أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها المرأة الحكيمة، فقالت قد أبدلك الله خيرا منها، فلما تكثر من ذكرها يا رسول الله وقد ماتت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا والله، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. وفاء نادر يقولها في وجه زوجته التي أحب الناس إليه في الدنيا، قال عائشة رضي الله عنها في الدنيا أحب الناس إلي عائشة، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم ذكر من وفاء خديجة حتى خجلت السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت ليتني ما ذكرتها. فقال صلى الله عليه وسلم آوتني حين تركني الناس وأعطتني حين منعني الناس صلى الله عليه وسلم، وصدقتني حين كذبني الناس. امرأة تحمل زوجها بمالها وعصبها وجهدها وبكل ما تملك من عظمة، حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملته وهو فقير فأعطته من مالها وأتمنته على تجارتها، وكان عفيفا صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا من قوت يده ومن عمل يده، ولم يسط على مال زوجته، لم يكن صلى الله عليه وسلم يريد هذا المال لنفسه، إنما أخذه فوزعه على فقراء المؤمنين في الشدة. لما حبس المؤمنين ثلاث سنوات في شعب أبي طالب، فرقت خديجة كل أموالها، كانت تأتي بالحمل من المال لا تخشى إلا الله، وتوزعه على فقراء المسلمين حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطتني حين منعني الناس ولم تعيره صلى الله عليه وسلم، بل صدقته حين كذبه الناس حين بعث صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المرأة الحكيمة، كان يذهب يتعبد في غار حراء ولم يكن نبيا بعد، فلم تقل له لماذا تفعل هذا، لماذا تتركنا، نحن أولى بك، ولم يكن نبيا، لم يكن قد أرسل، لما تساعده على ما يريد، رأت أنه على الخير فكانت تحمل إليه الغداء بنفسها. سيدة خديجة رضي الله عنها كانت عندها البنات الخادمات، فكانت تقدر تقول لواحدة في يوم خذي ودي له الأكل هناك في الجبل اللي بعيد، كان في آخر مكة في غار حراء، لا إكراما لزوجها تطلع الأكل بنفسها وتصعد إلى هذا الجبل وهي امرأة رضي الله تبارك وتعالى عنها شارفت على الخامسة والخمسين، شارفت على الخامسة والخمسين. لو قلنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو عنده 40 سنة، إذا كان عندها 55 سنة، 55 سنة وتطلع الجبل ورا جثة وتأخذ له الأكل إكراما له، بل حين تراه يتضرع داخل الغار ومشغولا مع ربه صلى الله عليه وسلم، تعد قدام الباب، تجلس أمام باب الغار لا تزعجه صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي، فتفيض عليه من بشرها وتقول: كيف حالك يا زوجي العزيز، كيف حالك يا محمد، كيف حالك؟ تقربه من قلبها، فكانت أماً وزوجاً، وكانت كريمة رضي الله عنها، حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أول نزول الوحي، مع أول نزول الوحي، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد، فماذا قالت؟ ما قالت له: أمسك شيء من الجنون؟ ما هذا الذي أنت فيه؟ لا لا لا، إنما أولاً أخذت وضعته في السرير وغطته صلى الله عليه وسلم، وصارت ترقيه بكلمات طيبة وتطيب خاطره، وتقول له صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤذيك الله أبداً، لا تخشى على نفسك، لا تخشى على نفسك، فإنك والله لا تخشى على نفسك. ثم تهدي أولاً، امرأة حكيمة، وتغطيه صلى الله عليه وسلم: مالك، احكي لي بقى. فضفض لما رأى كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فحكى لها اللي حصل، فتقول له: والله تبشرت على طول، والله إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعطي المحروم صلى الله عليه وسلم. ده قبل ما يبقى نبي عليه الصلاة والسلام، كان يعطي المحروم ويقف إلى جوار المظلوم صلى الله عليه وسلم، الأصيل أصيل. فكان صلوات ربي وسلامه عليه ما وقع على قلبه كلمات أطب من هذه، طاب قلبه وهدأت نفسه، وقالت: سأذهب إلى ورقة ابن عمي وهو له علم في الكتاب وأسأله عن هذا، بدأت تأخذ بالأسباب. وأخذت معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته وذهبت به إلى ورقة لكبر سنه، كان رجل كبير في السن، وكان قد تنصر على ديانة عيسى الحقيقية، تنصر على النصرانية الحقيقية، عرض عليه اليهود ديانتهم فرفضها، وعلم أن أحوالهم سيئة، وكان يسافر يبحث عن الأديان الصحيحة حتى تنصر على ديانة عيسى الصحيحة. فلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول من أسلم، أول من أسلم على ظهر الأرض، ورقة بن نوفل رضي الله عنه، ابن عم خديجة، ثم أسلمت بعده خديجة، أول من أسلم هذا الرجل العظيم الذي كان عنده علم من الكتاب، أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إنك نبي هذه الأمة، أنت نبي هذه الأمة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه يتكئ على عصاه. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يخرج من عنده، خرج معه احتراما ومش قادر يمشي، وخرج معه متكئا على عصاه، فكان ورقة رضي الله عنه أول من أعلن الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورجع مع خديجة مطمئنا، وعاش معها أسعد حياة، وكان أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ماتت خديجة رضي الله عنها، هذه واحدة من أمهات المؤمنين، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها ربنا بالجنة، في يوم من الأيام، في يوم من الأيام انقطع الوحي، حكمة انقطع الوحي، لم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة كاشفة شعرها، فلما انقطع الوحي غطت رأسها، فنزل الوحي، جاء الوحي، فقالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت أن أعرف أهو من الله أم من الشيطان؟ تريد أن يطمئن قلبها، فصنعت حيلة ذكية، كشفت شعرها رضي الله عنها فلم يدخل الوحي، فغطت رأسها، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل بنفسه بالسلام من الله، قال: يا رسول الله، أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عن أم المؤمنين، ورضي الله عن نساء المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، كان للمرأة شأن عظيم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرأته التي هي أم سلمة أنقذت المسلمين من فتنة عظيمة في عام الحديبية لما رفض الناس أن يمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشارت عليه برأي حكيم، كانت امرأة حكيمة وكان عندها وفاء حتى لزوجها القديم، ولم تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دعا لها، حتى دعا لها أن يخلي الله زوجها من قلبها، ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعينها على تربية أولادها، كانت تحب أولادها وقالت لرسول الله: أنا امرأة ذات عيال، زوجي ترك لي أمانة لأفرط فيها. أم سلمة رضي الله عنها من قبيلة عظيمة، كانت تحب زوجها حبا شديدا وتقول: والله لا يبدل لله خيرا من أبي سلمة حتى جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من كل الناس، خير من كل الناس. قالت: يا رسول الله، إن حب أبي سلمة في قلبي. فدعا لها صلى الله عليه وسلم وقال لها: أعينك على تربية أولادي. فكانت امرأة حكيمة، وكانت هي ثاني امرأة بعد عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ العلم وتنقله إلى النساء وتنقله إلى المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم سلمة نساء المؤمنين، امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر، حفصة بنت عمر رضي الله عنها. دخل عليها عمر يوما، دخل عليها عمر فوجدها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها كذا، تقول له: لا كذا، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يجيبها بكل هدوء. تقول له: يا رسول الله، ألم يقل ربنا بأنه سوف يحاسب الناس جميعا، وأنت كيف تقول أنه يعني لا يحاسب الناس، وأن من نوقش الحساب عذب؟ تناقش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لها، يقول لها: يا حفصة، لا، إنما يقصد كذا ويقصد كذا، وتراجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واشتدت يوما على رسول الله، ودخل عمر فوجدها كذلك، فقال: تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده الرجالة بتستحي ترجعوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تأمرنا بخير من هذا يا عمر أو تتركنا، إما تدخل بنا بخير يا بلاش. وتكرر نفس الموقف مع عائشة رضي الله عنها، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأته في بيته لها كرامة ولها صوت ولها كلمة. فكان عمر بعد هذا لا يراجع حتى امرأته في البيت، وكانت ترفع صوتها على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانوا يكرمون النساء، ما كانش زي ما احنا متخيلين حاطينهم في خيام سوداء، وهذه الشائعات التي تطلق على المرأة المسلمة في كل مكان. والله ما أعز أحد المرأة إلا الإسلام، وما أكرم أحد المرأة كما أكرمها الإسلام. لم يجد الصحابة امرأة عليمة فقيهة عظيمة يودعون عندها المصحف إلا حفصة، حفصة رضي الله عنها. لم يجدوا من يأتمنوه على المصحف العظيم، لم يحفظ إلا عند حفصة بنت عمر لفقهها وعلمها وحفظها القرآن. وطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة، طلقها مرة من غضب شديد، طلقها طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يردها، أمره الله أن يردها، وبشره بأنها امرأة من أهل الجنة. نزل الوحي من السماء بأن حفصة امرأة قوامة صوامة، وأنها من أهل الجنة، وبشرها وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النماذج الطيبة اللي يجب أن احنا نكون عليها، اللي يجب أن احنا نكون زيها. وأختم بموقف لزينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أمه وتربية والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نسمع عن السيدة فاطمة، لكن نادر لما نسمع عن السيدة زينب التي تزوجت ابن خالتها أبا العاص بن الربيع، وكان ما زال على دينه ولم يطلقها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الوحي لم ينزل من السماء. كان تاجر وكان رجل ذو مروءة، كان رجل أمين، فكانت قريش تأتمنه على تجارتها. خرج يوما بالتجارة فأمسك به المسلمين في الطريق، وتعلمون أن هذه كانت غنائم في مقابل ما تركوه في مكة، وجابوا السيجارة تحت. وكانت زوجته زينب، زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم برد التجارة إليه لأجل زينب التي تشفعت له. ولما كانت غزوة بدر أسر زوج زينب رضي الله عنها، وسبه مش ويفضلك في مكة، أسر العاص. تمسك سنة السيدة الكريمة زينب رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدائه حين طلب الفداء. ليس للعاصي مال، ترك كل شيء في مكة المكرمة وذهب كل ماله، وكان رجلا معدما فقيرا افتقر حاله، فلم تتخلى عن زوجها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة ورثتها عن خديجة عن أمها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم استعبر وبكى وتذكر خديجة رضي الله عنها، ورفع القلادة في وجوه الناس وقال إن زينب بنت محمد تفتدي العاص بهذه، فما أنتم قائلون؟ قالوا يا رسول الله لا نرد عليك قولا. قال لا، بل قولوا أنت، احكموا أنتم. لا يريد أن يأكل حقوق الناس، ولا أن يستغل السلطات، ولا أن يستغل حبه للناس ولا حب الناس له صلى الله عليه وسلم، بل رفع القلادة قلادة خديجة وأكرم العاص وأطلقه من أجل شفاعة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. كانت أول من مات من بنات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولآبائنا ولكل من كان له حق علينا، اغفر لزوجاتنا وبناتنا واحفظهم من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدنا للحق لا يهدي إلى الحق إلا أنت. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، ألف بين قلوبنا واجمع ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم احقن دماءنا، اللهم صب علينا الخير صبا، وارزقنا من حلال اللهم رب لنا أولادنا واحفظهم يا أرحم الراحمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمن بيوتنا واجعلها بالخير عامرة. اللهم أعذنا من شر كل حاسد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.